كل الزبير وكل الصحابة يكون أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء أسيادنا رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الأنبياء عليهم السلام. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي ببغداد سنة 68 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. يعني لا تقول أبو القاسم، لكن الله أعلم هذا في زمانه، هذا في زمان الرسول، وأما بعد زمانه لا مانع. الآن كثير ناس يقول أبو القاسم في زمانه، في زمان اللي أنت يشتبه على ذلك الزمان. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاسن النميري سنة 66 و200. قال حدثنا مروان بن عيينة التزاري قال حدثنا حميد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نادى رجل بالبكيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أعنك، إنما عنيت فلانا. فلان لأن يحصل الاشتباه، لأن يحصل الايه الاشتباه، يعني نادى على إنسان ثم كنى نفسه أو كنية بأبي القاسم لئلا يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام اشتباه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل إسناده مثل معناه وقال قال تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل عن زهير بن حميد أخرجه محمد يعني البخاري، محمد بن إسماعيل بن بردزبة البخاري رحمه. وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان الفزاري رحمه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. فالحديث الذي يرويه البخاري ويرويه مسلم هذا أصح حديث، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، يعني البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم كل واحد منهم منفرد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة. بين سبب الكنية وكوني أنا أقسم بينكم بالحق. نعم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن الأعمش. وكيع شيخ أحد شيوخ البخاري، أحد شيوخ إيه البخاري. نعم. أحد شيوخ الشافعي. قال نعم. الإمام رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز وهو ظاهر الحديث، يعني لا يجوز مرة لا في زمانه ولا في غير زمانه. نعم. روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وطاووس. الحسن البصري. عن الحسن الايه البصري. نعم. وقال ابن عون سألت محمدا عن الرجل يقتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسمى باسمه أيكره؟ قال نعم. وقال زبيد كنا محمد البخاري يعني. لأن البخاري ليس الصحيح على أنه ليس بمقلد. البخاري ليس بمقلد، لا هو شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي، بل هو نعم فقيه بنفسه. وأين فقه في الباب؟ لمن يقول في الباب باب كذا ويذكر الدليل ويذكر الحديث، ففقه البيبان. أبواب الصحيحين هي فقه، هي فقه. نعم. حتى عنده على أن المعتمر نعم لا يخرج إلى الخارج، وأهل مكة من مكة، وأهل مكة من مكة يعني يحرمون من مكة. نعم. وقال زبيد كنا نكنيهم بأبي القاسم وإليه ذهب الشافعي. قال لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن. قال الإمام رحمه الله تعالى وهذا أولى الأقاويل. من الإمام صاحب الكتاب الشيخ البغوي. نعم. وكره قوم الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وجوز التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمدا وأحمد، لما روي عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم. وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وروي عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، وكانت رخصة لي. من الراوي هذا. وروي عن المنذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. هذا الذي قال من؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، يعني يطلب من الرسول هل يجوز أو لا، فقال إيه يا رسول الله؟ قال نعم. إيش قال سيدنا علي؟ يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد، بعدك بعد موتك يعني، بعدك يعني بعد موتك ولد. سيدنا علي يسأل يقول إذا ولد لي ولد بعد موتك نعم بعد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. من هذا يعلم على أنه لا يتكن في زمانه، في زمان بكنيته، لئلا يكون اشتباه. نعم. وكانت رخصة لي. وكانت هذه الرسول لما قال لي نعم رخصة لي. نعم. وقد رخص بعضهم في الجمع. وابن الحنفية هو ابنه ابن سيدنا علي، لكن أمه من بني حنيفة سيدنا محمد بن الحنفية، وكان شجاعا قويا مثل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وكان يحب الحسن والحسين يحبهم شديدا. أمه من من من من عربي من عربي جهة نجد رضي الله تعالى. نعم. وقد رخص بعضهم في الجمع من بني حنيفة. نعم. وقال إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه. هذا هو على عهدي يعني في زمني، على عهدي يعني زمان. نعم. يروى ذلك عن مالك. مالك. وكان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم، وكان محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن الأشعث ومحمد بن حاطب جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، لأن هؤلاء كلهم ولدوا بعد وفاة الرسول. حتى محمد ابن علي ابن أمه الحنفية بن بني حنيفة ولد بعد الرسول، لأنه لأنه جاء في إيه؟ في حروب الردة، في حروب الردة رضي الله تعالى عنه، وكان شجاعا قويا قويا مرة مثل سيدنا علي. قلت والأحاديث في النهي المطلق أصح. أنا عايز الشيخ يقول يعني في البغوي يقول الأحاديث المطلقة يعني سواء في حياتي أو بعد إيه أو بعد موتي. نعم أصح الحديث الذي ورد في الإطلاق أصح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله سبحانه وتعالى قال لمن؟ قال لإبليس حينما قال وأسجد لآدم تكبر وارتفع صدره وارتفع أنفه. نعم. فقال كيف تأمرني أن أسجد لإنسان خلق من مادة أقل من مادتي؟ هو البعيد يقول أنه خلق من نار، وآدم خلق من تراب، والنار أعلى من الإيه؟ مادة النار أعلى من مادة الإيه؟ التراب. كيف أسجد له؟ جاءه الكبر، جاءه الكبر، وهذا الكبر يقتل يقتل يقتل الإنسان والعياذ بالله. الإنسان إذا اتصف بالكبر يقتل نفسه، لأن والحسد، وجاءه كذلك الحسد. الحسد كيف أن الله هذا فطره وجعل الملائكة يسجدون له وأمر الجميع بأن يسجدوا له، كيف فطره؟ والإنسان لا يحسد، إذا حسد يموت كمدا، يموت الإنسان كالحطب، كالحطب. الحسود يباد دائما بالليل لا يأكل نفسه كما تأكل النار الحطب. نسأل الله أن يعافينا من الحسد. نعم. قوله تعالى قال اذهب هذا أمر إهانة، أي أجهد جهدك فقد أنظرناك. زي لما أنت تتخاصم مع واحد يقول لك أنا أقعد لك بس، يقول لك يا شيخ روح يا شيخ، كأنه هذا إيه؟ استهزاء به. الله سبحانه وتعالى يستهزئ به وفيه إيه؟ تهتر، يعني ما بيدك حيلة، ما تستطيع. نعم. فمن تبعك أي أطاعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا. نعم. عن مجاهد وغيره، وهو نصب على المصدر يقال وفرته أفره وفرا، ووفر المال بنفسه يفر وفورا فهو وافر يعني فهو لازم ومتعد. لما يقول موفورا نصب على المصدر ايش معناته؟ نصب على المصدر ها؟ أي المفعيل الشيء؟ مفعول مطلق لأن المفعول المطلق هو الذي يأتي ثالثا في تصريف ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكل، الذي يأتي ثالثا هو يسمى المصدر وهو المفعول الإيه؟ المطلق. والمفعول المطلق يبين جاء زيد في قول تعالى قمت قياما للشيخ قياما، يعني كأنه قال قمت تأكيد لإيه؟ تأكيد للفعل، تأكيد للإيه؟ فعل. وأما إذا قال قمت قيامين مبين للإيه؟ للعدد. وإذا قال قمت قيام الأديب مبين لإيه؟ للنوع. نوع قيامة كيف كان؟ قال زي ما يقوم الأديب، زي ما يقوم الإيه؟ الأديب. نعم. قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال يعني نادي وعدهم. يعني نادي فيهم وزعي وارفع صوتك وقول لهم تعالوا اللي يجي معاك النار انت وياهم. نعم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيه ست مسائل في هذه الكلمة، ست ايه مسائل او في هذه الآية ست مسائل. الأولى قوله تعالى واستفزز أي استزل واستخف، أصله القطع ومنه تفزز الثوب إذا انقطع، والمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق. استفز يعني حركهم بكلامك، لأنه بعد الناس كلامهم يحرك، كخطيب المسجد يوم الجمعة بعد الخطبة بيجيب لك النوم، بعد الخطبة حقون المسجد يوم الجمعة بيجيب لك النوم، تبغى ترقد ما في استفزاز. لكن بعضهم لا يلقي إلقاء، تتحرك جسمك، يتحرك وقلبك يتحرك، إذا سمعته ونصت له جسمك يتحرك. الخطيب مو كل خطيب، الخطيب الذي إذا خطب أخذ بالقلوب وصار الإنسان يسمع ويستفيد منه. وأما بعد يجي لك النوم، واحد يجي لك النوم يعني تبغى تقول له بس يا شيخ تصلينا الجمعة وخلاص. نعم، لكن في بعض الخطبة لا، في بعض الخطبة خطبة صحيح يستفز الناس، إذا قام خطب يأخذ بالقلوب. نعم. واستفزه الخوف أي استخفه، وقعد مستوفزا أي غير مطمئن. وقعد مستوفزا، المستوفز الذي يقعد على رجوله زي اللي خايف بدا يجيله العدو يشرب. نعم. واستفزز أي أمر تعجيز، أي أنت لا تقدر على إضلال أحد وليس لك على أحد سلطان، فافعل ما شئت. زي واحد كبير، واحد يقول له أنا أترك فيه، يقول روح يا شخص سوي ولا تقدر تسوي ولا شيء. نعم. الثانية قوله تعالى بصوتك مخلوق يقدر مع الخالق. نعم. الثانية قوله تعالى بصوتك، وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى، عن ابن عباس. وقال مجاهد الغناء والمزامير واللهو. هي هذه صوت الشيطان، هذه أصوات الشيطان هي الواسطة للدعوة. نعم. وقال الضحاك إذا دخل الإنسان في الغناء وجاء وقت الصلاة ودخل كنا نقلي كذا حتى نقوم نصلي، يروح الوقت وهم ما صلوا إن شاء الله تعالى. نعم. وقال الضحاك صوت المزمار، وكان آدم عليه السلام أسكن أولاد هابيل على الجبل، وولد قابيل أسفله، وفيهم بنات حسان، فزمر اللعين فلم يتمالك أن انحدروا فزنوا، ذكره الغزنوي. وقيل بصوتك أي بوسوستك، يعني أن الأولاد اللي فوق لما سمعوا المزمار نعم قامت فيهم حركة الشهوة، فنزلوا فزنوا بالنساء، وهذا طلاب العلم يجلسون مع النساء ويأكلون معهم ويضحكون معهم. نسأل الله السلام. كثير بس ما نقدر نقول الفلاين أو كذا، نعم يجلسون مع هذا ويأكلون معهم والعياذ بالله. نعم. الثالثة قوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أجلب جيب معهم يعني بصوتك نادي عليهم واستفزهم، وكذلك بخيلك يعني الجماعة اللي راكبين الخيل الذين يستفزونهم كذلك على المعاصي. نعم. أصل الإجلاب السوق بجلبة من السائق، يقال أجلب إجلابا، والجلب والجلبة الأصوات، تقول منه جلب بالتشديد، وجلب الشيء بيجلبه ويجلبه جلبا وجلبا، وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته بمعنى. وأجلب على العدو إجلابا أي جمع عليهم، فالمعنى أجمع عليهم كل ما تقدر عليهم من مكايدك. وقال أكثر المفسرين يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، يعني إبليس له من الإنس والجن رجال راكبين على الخيل، نعم جند له يغون الناس، وكذلك له رجال يعني يمشون على أرجلهم يعني من جنده. لكن إيش قال له في الآخر هناك؟ إلا عبادي، إلا عبادي، نسأل الله أن يجعلنا منهم، إلا عبادي ما تقدر عليهم، إلا عبادي. نعم. فما كان من راكب وماش يقاتل في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس ورجالته. وروى سعد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس أنه قال: كل خيل سارت في معصية الله، وكل رجل مشت في معصية الله، وكل مال أصيب من حرام، وكل ولد بغية فهو للشيطان. بغية، بغية انت بغية، نعم، يعني ابن زانية، ابن زانية، لأن الزاني ما ينسب إلى أبيه، ابن الزنا ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أبيه، لأنه ليس بنكاح صحيح، ليس بنكاح صحيح. نعم. والرجل جمع راجل مثل صحب وصاحب. وقرأ حفص: ورجلك بكسر الجيم، هما لغتان يقال رجل ورجل بمعنى راجل. وقرأ عكرمة وقتلة ورجالك على الجمع، ورجالك على الجمع، يعني قراءة بالجمع وقراءة بالإفراد. نعم. الرابعة: وشاركهم في الأموال والأولاد، أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله تعالى. قاله الحسن: إذا أنفق الإنسان المال في معصية الله فقد شاركه إبليس. وإذا جامع الإنسان زوجته ولم يقل بسم الله سبحانه وتعالى فقد شاركه إبليس. يأتي الولد شيطان. نعم. إذا أدى أحدكم زوجته فليقول: إيه اللهم بعدنا الشيطان، أبعد الشيطان عنا وبعدنا عن الشيطان، بسم الله، بسم الله، اللهم بعدنا عن الشيطان وبعد الشيطان عنا. نعم. وقيل: هي التي أصابوها من غير حلها. قاله مجاهد: وقيل هي، هي التي أصابوها من غير حلها، من غير حلها، يعني الفلوس الأشياء التي يأخذوها من غير حلها. نعم. قاله مجاهد: وقال ابن عباس: ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. المعنى واحد، كل واحد، كل شيء محرم. نعم. قاله قتادة: وقال الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. كل شيء يذبحونه لغير الله، كل هذا بعث. نعم. والأولاد قيلهم أولاد الزنا. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضا: هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضا: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العزى وعبد اللات وعبد الشمس ونحوهم. عبد اللات، اللات الأصنام، يعني يقولون هذا عبد اللات، عبد الأصنام، يسمونهم في الأصنام عبيد الأصنام. عنه ما يجوز أن الإنسان يسمي ابنه لغير الله، عبد الله، عبد الرحمن. نعم. وقيل: هو صبغة أولادهم من في الكفر حتى هودوهم ونصروهم، وصنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. وقول خامس روي عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجان على إحلية. إذا جامع الرجل ولم يسمي بسم الله اللهم أبعدنا الشيطان وعد الشيطان عنا. نعم. انطوى الجن على إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وسيأتي. وروي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيكم مغربين. قلت: يا رسول الله، وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن. رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. قال الهروي: الرسول سماهم إيه؟ المغربين. مغربين. نعم. مغررين بالراء. مغربين. ها؟ مغربين بالباء. مغربين. نعم. يعني يعتون بالشيء الغريب. نعم. قال الهراوي: سم المغرب لأنه دخل فيهم عرق غريب. غريب. قال الترمذي الحكيم: فللجن مسامات بابن آدم في الأمور والاختلاط، فمنهم من يتزوج فيهم. وكانت بلقيس ملكة سبأ أحد أبويها من الجن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولذلك سيدنا سليمان لما غزا اليمن، وصل اليمن سيدنا سليمان حتى أتى على وادي النمل حق الطائف، وادي النمل حق الطائف الذي قبل قبلية، سمع النمل قد أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. وصل اليمن عند بلقيس، نعم، وذكروا له أنها قبل ما يأتي اليمن طلب